بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الكبائر للذهبي. نعم. الكبيرة الحادية والأربعون، تصديق الكاهن والمنجم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: إن بعض الظن إثم. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الكاهن والمنجم كل منهما يدعي علم الغيب، كل منهما يدعي علم الغيب، ومثلهم العراف والرمال ومن يقرأ ما يسمونه قارئ الكف أو قارئ الفنجان أو ما يسمى بأهل الحظوظ أو غير هؤلاء ممن يدعون علم الغيب، ممن يدعون علم الغيب. والغيب أمر اختص به رب العالمين جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب لله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الغيب ويعلم ما يكون وما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما. فهذا أمر اختص به رب العالمين. سمع نبينا عليه الصلاة والسلام امرأة تمدحه تقول في مدحها له: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. فهؤلاء الكاهن والمنجم والعراف والرمال وأهل الطرق بالحصى، وأيضا المشتغلون بالأباجاد حروف المعجم ويركبونها تركيبات معينة، ومن خلال ذلك يدعون معرفة علم الغيب، أو من يخط بالأرض أو يطرق بالحصى أو ينظر في كف الإنسان أو في غير ذلك، ويدعي من خلال هذه الأشياء وهذه الأمور أنه يعلم علم الغيب. فهذا مدع لعلم الغيب، مدع لعلم الغيب، وعلم الغيب لله سبحانه وتعالى، فمن صدقه فقد كفر وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. من صدق الكهان أو صدق المنجم أو صدق العراف أو صدق الرمال أو صدق أشباه هؤلاء فهو مرتكب لكبيرة، بل وقع في الكفر كما سيأتي في النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله. ثم أورد نصوصا عامة في البعد عن هذه الأشياء. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال: إن بعض الظن إثم. وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. فهذه النصوص العامة يستفاد منها عدم تصديق هؤلاء، وأن تصديق من يدعي علم الغيب من كاهن أو منجم أو عراف قفو من الإنسان لما ليس له به علم. أي علم يحصل من خلال الكهانة أو من خلال التنجيم أو من خلال الضرب بالحصى أو من خلال الخط في الأرض أو غيرها، فكل منهم وكل من هؤلاء وكل مصدق لهؤلاء قاف لما ليس له به علم ومتبع للظن. فهذه نصوص عامة في التحذير من هذا الأمر، وسيأتي نصوصا خاصة في الباب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح، رواه عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث قال من أتى عرافا أو كاهنا. من أتى عرافا أو كاهنا، العراف الذي يدعي معرفة الأمور، والعراف وصف جامع يتناول الكاهن ويتناول المنجم ويتناول الرمال وأهل الطرق بالحصى وغيرهم، كلهم هؤلاء عرافون يدعون معرفة الأمور، يعني معرفة الأمور المغيبة ونحو ذلك. والكاهن هو من يتكهن ويدعي أنه يعرف الأمور المستقبلة بكهانته، يوم كذا سيحدث لك كذا، يوم كذا يموت كذا أو يمرض كذا أو يغنى فلان أو غير ذلك بالكهانة. فالعراف يتناول هؤلاء كلهم. وقيل العراف هو الذي من يدعي معرفة الأشياء المفقودة، والكاهن يدعي معرفة الأشياء المستقبلة بكهانته، أما العراف الذي يدعي معرفة الأشياء المفقودة الغائبة عن الإنسان من مسروق أو غيره فيدعي معرفته. وكل منهما يتعامل بادعاء علم الغيب، وعلم الغيب لله سبحانه وتعالى، ومصدق الكاهن والعراف وأشباههم كافر كما هو مبين هنا في الحديث. قال فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو عدم التصديق لهؤلاء، هذا الذي أنزل عليه، فمن صدقهم فقد كفر بالذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة مطيرة، يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا من التنجيم، هذا من التنجيم ومن أعمال أهل التنجيم، ولا يصدقون فيما يكون منهم من أقوال بالتنجيم وبالنظر إلى النجوم أو إسناد الحوادث الأرضية للنجوم، لا يسندونها إلى رب العالمين، لا يقول إذا نزل المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، وإنما يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، فيربطون الحوادث الأرضية من أمطار وخيرات بالنجوم لا بالله، لا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته صلح نباتنا بفضل الله ورحمته، وإنما يقولون بنوء كذا وكذا. فهذا كما جاء في الحديث مؤمن بالكوكب كافر بالله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بإضافتها لغير المنعم والمتفضل بها وهو الله سبحانه وتعالى، حتى فيما جعله الله سببا، النعمة تضاف للمنعم والمتفضل وهو الله جل وعلا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. في بعض ألفاظ الحديث يأتي بدون صدقة، ولهذا جمع العلماء بين هذا الحديث والحديث الأول، أن من أتاه مصدقا مؤمنا به فهذا كافر ليس بمسلم، ومن أتاه غير مصدق له ولكن لاعتبار آخر أو لأمر آخر وقصده فبهذا الإتيان وبهذا القصد لا تقبل منه صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، رواه أبو داود بسند صحيح. اقتبس أي أخذ أو اقتطع شعبة، أي خصلة أو جزءا من النجوم، أي من علم النجوم، وعلم النجوم هنا المراد بعلم النجوم المذموم، لأن علم النجوم على نوعين، علم تأثير وعلم تسيير. فعلم التأثير هذا الذي جاءت النصوص بدمه، أما علم التسيير وهو أن يعرف الطريق من خلال النظر إلى النجوم أو يعرف القبلة فهذا لا شيء فيه، هذا نظر في النجوم لا شيء فيه. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فلا شيء أن يعرف الإنسان قبلة أو طريقة من خلال نظره إلى النجوم. فمن اقتبس شعبة من النجوم يعني بتعلم هذا العلم الذي هو علم التنجيم الذي يدعى فيها معرفة المغيبة، الأمور المغيبة أو الحوادث الأرضية من خلال النظر إلى النجوم، فمن فعل ذلك فقد اقتبس شعبة من السحر. جاء في بعض الألفاظ الحديث زاد ما زاد، يعني كلما زاد من هذا الاقتباس زاد حظه من السحر. ولهذا التنجيم يعد نوع من أنواع السحر. نعم. الكبيرة الثانية والأربعون نشوز المرأة. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثم ذكر رحمه الله هذه الكبيرة نشوز المرأة، أي خروجها عن طاعة الزوج، لأنها مأمورة بطاعته، لأنها مأمورة بطاعته وله القوامة له الطاعة، وهي مأمورة أن تكون مطيعة لزوجها، وهذا شأن المؤمنات. فشأنهن أنهن قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فقانتة مطيعة لله سبحانه وتعالى وحافظة لبيت زوجها، مطيعة له قائمة بحقوقه. فالمرأة الناشز هي المرأة التي خرجت عن الطاعة، فالمرأة إذا خرجت عن الطاعة تكون بهذا الخروج مرتكبة لكبيرة. وسيأتي معنا من النصوص ما يدل على فظاعة هذا الأمر وكبره وما فيه من العقوبة والوعيد لفاعلته عند الله سبحانه وتعالى، مما يدل على فظاعة هذا الأمر وكبره. والآية التي بدأ بها المصنف رحمه الله فيها تأديب المرأة الناشز، فيها تأديب المرأة الناشز أي التي خرجت عن الطاعة، طاعة الزوج، وأن الطريقة في هذا أن تؤدب بالأسهل فالأسهل، يعني يبدأ معها في التأديب بالأسهل فالأسهل، كما قال الله سبحانه وتعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أن يتدرج معها في معالجة هذا النشوز، فيبدأ معها بالوعظ، يعظها اتق الله يا أمة الله، خاف الله، الله يقول كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، لا يحل لك أن تفعلي هذه الأمور، يكرر عليها الوعظ والتخويف بالله سبحانه وتعالى والتذكير، ويمضي في هذه الطريقة واعظا مذكرا ناصحا مبينا. فقد تكون هذه المواعظ كافية في صلاحها وتركها لهذا النشوز، أن يذكرها بوعيد الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم وما يترتب على النشوز من خطر يبين لها، وهذا يبين لنا فضيلة العلم ومكانة الإصلاح. ولهذا العوام والجهال عندما يقع في البيوت شيء من النشوز ما يستطيع يعالج، لأنه لا يحمل علما، لا يحمل علما ولا يحفظ نصوصا ولا يحفظ أدلة، بينما النصوص إذا ذكرت، القرآن له بركة والسنة لها بركة، فإذا ذكرت النصوص بين أهل الإسلام وبسطت، قال الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم أينك من هذه الآية، أينك من هذا الحديث، اتق الله، خاف الله، هذا الكلام الله، هذا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة فيهما أبلغ زاجة وأعظم واعظ. والمرأة تحتاج إلى ذلك، تحتاج إلى ذلك أن تذكر لها النصوص. وإذا كان الرجل جاهل بالأحاديث وجاهل بالأدلة ما عنده إلا مد اليد، ليس عنده إلا ما مد اليد، وهذا خطأ، هذا من الخطأ، لا يلجأ الإنسان إلى مد اليد وإلى الضرب، بل هذا آخر ما يكون، آخر الدواء الكي، ولا يصار إليه ابتداء، لا يصار إليه ابتداء. بل بعض حمقى العوام وجهال العوام يوصون به في أول ليلة من الزواج، أول ما تدخل عليها ابدأ بالضرب حتى تعرف يعني رجولتك وتعرف شهامتك. وبعضهم يقول أول ما تبدأ في ليلة الزواج تأتي معك بديك أو بدجاجة تتركها معكم في الغرفة التي فيها الدخول على الزوجة، ثم في لحظة من اللحظات امسك رأس الديك واقطعه أبنه من حتى تعرف شدتك وقوتك وشهامتك وتمشي. يعني هذا جهل العوام وسفه العوام، هذه الأمور كلها من الجاهلية ومن الجهل وقلة الدين، فلا يصار إلى ذلك. وإنما أول ما يبدأ الكلمة الطيبة والموعظة الرفيقة وذكر الآيات وذكر الأحاديث وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم ينتقل بعد ذلك إذا جرب أو مضى وقتا ووجدها لم تنتفع ولم تستفيد، وعظها بآية ثم وعظها بأخرى ثم ذكرها بحديث ثم ذكرها بحديث آخر، ولا يكتفي مرة واحدة ويأتي بالآية سريعا ويقول وعظتها، لا، الموعظة تحتاج إلى شيء من الصبر والإعادة والتكرار. أما أن يقرأ عليها الآية ثم بعد قراءة الآية بثانية يبطش بها ويقول وعظتها بالقرآن، وجدتها ما تنزجر بالقرآن ولا تستفيد، قرأت عليها القرآن وما استفادت، لا، هذا ما فعل ما أمر به. وإنما يتأنى ويصبر ويترفق ويكرر عليها المرة والأخرى، ثم إذا وجدها معاندة وفعلا ناشز ولا تبالي ولا تسمع ولا تصغي ومستهينة بالأمر، يلجأ إلى الطريقة الثانية أو الدواء الثاني وهو الهجر. والهجر يكون في المضاجع، الهجر يكون في المضاجع، يعني يترك المبيت معها في الفراش مدة بقدر ما تحتاج إليه من علاج، بقدر ما تحتاج إليه من علاج. وبعض النساء قد لا يفيد فيها الهجر، يعني قد الموعظة والهجر ما يفيد، مثل أحد العوام قيل له اهجرها، قال كم يوم يعني مثلا، قال يعني 10 أيام يعني حسب حاجتها، قال 10 أيام تهجرها، قال والله إذا هجرتها 10 أيام وانتهت 10 أيام أحتاج أني آتي إليها وهي معطيتني ظهرها وقبل رأسها حتى ترجع وتوافق، يعني ما يفيد فيها الهجر ولا ينفع يعني. فبعض النساء حتى هذا الدواء ما يفيدها من يعني ما فيها من العناد والعنجهية وعدم الطواعية وما يفيد فيها. فمثل هذه الحالة يعني يؤتى إلى المرحلة الأخيرة الذي هو آخر الدواء الكي. ثم أيضا إذا وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الضرب، أيضا الضرب له ضوابط في الشريعة، لا يضرب، إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، وغالب ما يحصل الضرب في الوجه والعياذ بالله، وهذا له سر وله سبب، له سر وله سبب، غالبا الضرب يكون في الوجه وله سبب، وهو أن المشادة التي تكون بين الزوج والزوجة أو بين المتخاصمين مشادة بالكلام، والكلام يخرج من الفم، الكلام يخرج من الفم، فالسبب الذي يعني جاء الغضب منه هو الفم، ولهذا اليد تتجه إلى مصدر، إلى هذا المكان الذي صدر منه ما أغضبه، فدائما الضرب يتجه إلى الفم وإلى الوجه، يلطم الوجه أو يضرب الوجه، ولهذا جاءت السنة بالمنع من ذلك، لأن غالبا النفس تتجه إلى هذا المكان، قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فليجتنب الوجه، قال فإن الله خلق آدم على صورته، بعض الروايات على صورة الرحمن، فهذا فيه النهي الشديد عن أن يكون الضرب على الوجه. قرأت مرة فتوى امرأة أو رجل يستفتي أحد أهل العلم، وفي قصة الفتوى أن زوجها ضربها بجمع يده فهشم أسنانها في غضبه عليها، أي تأديب هذا؟ هذا دمار، هذا هذا دماء هذا ليس تأديب، أو ربما يضربها على وجهها فيقطع عينها، هذا ما ليس تأديب، هذا دمار، دمار ما ليس تأديبا. فإذا لجأ الإنسان إلى الضرب في مرحلة يعني ضيقة واضطر إليه بعد أمور وبعد محاولات، فيضرب ضربا يجتنب فيه الوجه، وأيضا ضربا غير مبرع، يعني لا يكسر عظما ولا يدمي جلدا، ولا وإنما يكون ضربا رفيقا يحقق المقصود. فعلى كل حال إذا حصل النشوز يتدرج في العلاج بالأسهل في الأسهل، بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وهذا دليل على أن النشوز كبيرة، نشوز المرأة كبيرة، ومن نشوزها تأبيها عن طواعية الزوج في الفراش. فإذا دعاها دعا امرأته إلى فراشه فلم تأتي، يعني تأبت وامتنعت، فبات غضبان عليها، يعني بات الزوج غضبان عليها لامتناعها عن الفراش، فإن الملائكة تلعنها، فإن الملائكة تلعنها. وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب، لأن اللعنة لا تكون إلا في كبير. نعم. وفي لفظ في الصحيحين: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة. وهذا بمعنى ما سبق، هاجرة فراش زوجها يعني متأبية عليهم ممتنعة، وليست يعني مهيئة نفسها له، وإنما معرضة عنه، هاجرة فراش زوجها فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة. وفي الحديث دليل على ضرورة اهتمام المرأة بفراش الزوج، ضرورة اهتمام المرأة بفراش الزوج وعنايتها به وتحسينها له من حيث هي أن تتهيأ وتترتب وتعتني بهذا الأمر عناية كبيرة جدا. فإذا كانت مهملة له، متأبية ممتنعة، والزوج لا يجد حاجته عندها ويبيت غضبان، فإنها تلعنها الملائكة. نعم. وفي لفظ قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، يعني رب العالمين، وهذا من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وقوله إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها هذا كبير، يدل على أن الأمر كبير جدا، يسخط عليها رب العالمين. فمثل هذه النصوص لو أن المرأة قرأتها ثم قرأتها ثم تدبرت فيها ثم تأملت تصلح حالها ويستقيم أمرها. وكثير من النساء تؤتى من جهلها، فإذا قرأت هذه النصوص ووقفت على هذه النصوص اعتدل أمرها واستقامت حالها، لأن الكتاب والسنة فيهما الهداية لأقوم الطرق وأحسن السبل. ولهذا حقيقة مثل هذه النصوص ينبغي أن يعتنى بها في التعليم، ولا سيما من هن مقبلات على الزواج. من أهم ما ينبغي أن تتعلمها المقبلة على الزواج أن تقف على هذه النصوص وعلى هذه الأدلة حتى تدخل حياتها الزوجية على بصيرة في الأمر، عارفة بالحقوق. وكان الأمر قديما يعلمنا عند إقبالهن على الزواج مثل هذه الضوابط ومثل هذه الأمور. ولهذا العناية بها في المرأة تعليما وتوجيها وإرشادا حتى تدخل هذا الباب ببصيرة، ولا تعرض نفسها لسخط الله، ولا تعرض نفسها لنعنة الملائكة، ولا تعرض نفسها لعقوبة الله سبحانه وتعالى، بل تكون قائمة بحقها مؤدية له على التمام، سائلة الله سبحانه وتعالى الذي لها، تؤدي الذي عليها وتسأل الله سبحانه وتعالى الذي لها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري. وهذا أيضا يدل على حق الزوج، والصيام يحصل به امتناع ما يكون بين الزوجين، فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه، تستأذنه تقول: اليوم تأذن لي أن أصوم أو لا؟ فإذا قال نعم تصوم ولا حرج عليها. أما أن تكون صائمة بغير إذنه ثم تتأبى منه بحجة الصيام وتمتنع، لا يحل لها، لا يحل لها، لا يجوز، يحرم عليها. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. أما إذا كان غائبا فالأمر لا يحتاج للاستئذان، الأمر لا يحتاج إلى استئذان، لكن إذا كان شاهدا موجودا في البلد قد يأتي بعد لحظة أو بعد ساعة ونحو ذلك، فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه. وكذلك فيما يتعلق بالبيت، البيت بيته، فلا يحل لها أن تستضيف فيه وأن تدعو إليه إلا بإذن الزوج، لأنه بيته ومكانه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صححه الترمذي. والمراد بالسجود هنا سجود التحية، سجود التحية، يعني أن تسجد له تحية له، تحية له. ولكن عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالمراد بالسجود هنا سجود التحية لا سجود العبادة، لأن من يقول أن المراد سجود العبادة فيكون المعنى ماذا؟ لو كنت أحد آمرا أحدا أن يعبد أحدا لأمرت، لما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فالمراد هنا سجود التحية، أن تسجد له على وجه التحية له، على وجه التحية له. لكن هذا الأمر لا يجوز، ولو كان يعني مشروعا للأمة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في هذا الحديث المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا يدل على عظم حق الزوج، عظم حق الزوج، وأن الواجب على المرأة أن تلقى زوجها بالاحترام، بالأدب، بالتقدير، بالتحية. حقه بلغ هذا القدر: لو كنت آمرا أحدا أسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فإذا كانت مطالبة بالاحترام والتوقير بدلالة هذا الحديث، فإن الواجب عليها أن تكون دائما هذا هو الطريق والأسلوب الذي تلقى به زوجها، تلقاه بالتحية، بالاحترام، بالتقدير، بالانبساط، بانشراح الصدر، بحسن الاستقبال. هذا حق من حقوقه كما يدل عليه ويرشد إليه هذا الحديث. نعم. قالت عمة ابن محصن وذكرت زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. أخرجه النسائي. انظري أين أنت منه، أي زوجك، أين أنت منه، هل أنت منه امرأة مطيعة سمحة قائمة بالحقوق، أم بخلاف ذلك فيك النشوز، فيك الإساءة، فيك عدم الطواعية، أين أنت منه، أين أنت منه؟ فإنه جنتك ونارك، فإنه جنتك ونارك. فبطاعته، طاعته من أسباب دخول الجنة، هو عصيانه من أسباب العقوبة واللعنة والنار. فإن أنت منه فإنه جنتك ونارك. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صامت المرأة شهرها وصلت فرضها وأدت زكاة مالها وأطاعت بعلها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فقال: فإنما هو جنتك ونارك، يعني إذا كنت مطيعة قائمة بحقوقك ففلت الجنة، وإذا كانت عاصية وناشز وليست قائمة بالحقوق فهي عرضة للعقوبة بالنار. نعم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. إسناده صحيح أخرجه النسائي. قول في الحديث الذي مر فإنه جنتك ونارك, هذا يدل على عظم حق الزوج. فالمسألة ليست بالهينة, المسألة جنة ونار, ليست المسألة هينة. وماذا يكون تقول بعض النساء إذا لم أستجب أو إذا لم أطيعه؟ لا, المسألة جنة ونار, ليست المسألة هينة. فإنما هو جنتك ونارك, والجنة لها طريقة في التعامل مع الزوج, والنار أيضا لها طريقة في التعامل مع الزوج. وقوله أينما أنت, أين أنت من يعني ينظر إلى الطريقة التي تكونين عليه معا. ففي طريقة تكون سببا للجنة, وفي طريقة تكون سببا للعقوبة والنار. فالأمر ليس بالهين. والحديث الآخر قال لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لا تشكر لزوجها, شكر الزوج من شكر الله, ولا يشكر الناس من لا يشكر الله, لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا كانت المرأة بهذه الصفة لا تستغني عن الزوج ثم لا تشكره بل تكفر النعمة, كما قال في الحديث الآخر إن كنا تكفرنا العشير, تكفرنا العشير, يعني المرأة تطول أيمتها وتتمنى أن يأتيها الزوج, وكل يوم تنتظر ويا رب يا رب أن تيسر لي الزوج, ثم يكرمها الله عز وجل بزوج, وهذا الزوج أيضا يحسن إليها ويكرمها وينفق عليها الطعام والشراب واللباس. ثم إذا غضبت منه يوم من الأيام نسيت طول الأيمة التي كانت فيها وانتظار الزوج, ونسيت نفقة عليها من طعام وشراب وكساء إلى آخره, وقالت بملء فيها ما رأيت منك خيرا قط, ما رأيت منك حسنة. هذا معنى إن كنا تكفرنا العشير, تطول أيمتها وهي تتمنى أن يأتيها زوج, يا رب أن ترزقني زوجا, ثم يكرمها بزوج, ثم ينفق عليها طعام شراب غذاء مسكن إلى آخره. ثم إذا نقص عليها حاجة أو طلبت شيئا تريده فلم يتيسر أو لم يتحقق تقول هذه الكلمة بملء فيها ما رأيت منك خيرا, لم أرى منك خيرا منذ تزوجتك ما شفت الخير. كلمات تقولها بعض تقولها بعض النساء. فهذا الحديث فيه بيان خطورة هذا الأمر, لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه, وهذا يدل على أن هذا الأمر أمر عظيم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرجت من بيت زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب. وفي الباب أحاديث كثيرة. خروج المرأة من بيت الزوج لا بد أن يكون بإذنه, وهذا جزء من الذي على المرأة من الطواعية والقوامة للرجل, فليس لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه, تستأذنه, فإذا أذن تخرج وإلا فإنه لا يحل لها. والحديث الذي ساقه المصنف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكبيرة الثالثة والأربعون, قاطع الرحم. قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الكبيرة الثالثة والأربعون, قاطع الرحم, يعني الذي يقطع رحمه ولا يصل الرحم الذي أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل. والرحم هو الذي يجمع الإنسان به رحم قرابة, ووصلة الرحم أيضا تتفاوت بحسب الأقرب فالأقرب, مثل ما سبق معنا أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فالرحم توصل ولا تقطع, ويعتنى بالرحم بحسب الأقرب فالأقرب. يعتنى بها بحسب الأقرب فالأقرب، ويصلهم طاعة لله وتقربا له وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى، وصلة بما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل. وفي صلة الرحم ثواب عظيم ومنافع كبيرة في الدنيا والآخرة، وفي قطيعة الرحم شر عظيم ووعيد شديد على فاعله في الدنيا والآخرة. أورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بفتح الميم، أي واتقوا الأرحام، والمعنى اتقوا الأرحام بصلتها وعدم قطيعتها، وليكن الواحد منكم واصلا لها، هذا معنى قوله واتقوا الأرحام. واتقوا الأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام بالصلة وعدم القطيعة وبالقيام بحقوق الرحم. وأيضا قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللعن يدل على أن الأمر كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قوله لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا دليل على أن الأمر كبيرة، لأن الكبيرة تعرف بأمور منها القول بعدم دخول الجنة، فقوله لا يدخل الجنة قاطع رحم هذا دليل على أنه كبيرة. قد سبق أن مر معنا معنى هذا الحديث، معنى لا يدخل الجنة ليس النفي هنا لأصل الدخول. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. متفق عليه. قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، أي أن صلة الرحم من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الله عز وجل من الإيمان به طاعته فيما أمر، والله أمر بصلة الرحم. واليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، فالذي يصل رحمه يجد الثواب العظيم، والذي يقطع رحمه يجد العقاب. فمن كان يؤمن بالله ربا إلها مطاعا ويؤمن باليوم الآخر أن يوم حساب وعقاب ويجازى الناس فيه على أعمالهم فليصل رحمه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث في أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق قامت الرحم، قامت وتكلمت، والله عز وجل قدير على كل شيء، فنطقت بهذه الكلمات، قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني أنا مستعيدة بك من القطيعة. والعائد هو طالب العود، طالب العود، فهي قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني استعاذت بالله سبحانه وتعالى من القطيعة، أي قطيعة الرحم. فقال: نعم، أي قال رب العالمين نعم، يعني أعادها وقال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، يعني رضيت بذلك. فهذا فيه أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فيه أن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق، يعني سعته والبركة فيه، ومن أسباب أن ينسى للإنسان في أجل، يعني يطول له في أجله بأن يبارك له في حياته وفي عمره. فالحديث أفاد أن صلة الرحم من أسباب البركة في الرزق وأسباب البركة في العمر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي لفظ يقول الله: من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. قول الرحم هنا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله هو مبني على إخبار الله لها بذلك. قال أما ترضين بكذا؟ قالت بلى. فصارت هي تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، لأن الله عز وجل قال أما ترضين بهذا؟ قالت بلى. فصارت بعد ذلك تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وفي لفظ يقول الله من وصلها وصلته ومن قطعها بتته أي قطعته. وقال الله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل هو الشاهد من الآية لهذه الكبيرة، ومما أمر الله به أن يوصل الرحم، وجاءت فيها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. فمن قطع هذا الذي أمر الله به أن يوصل تعرض للعنة كما في تمام الآية أولئك لهم اللعنة. نعم. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله أنا الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وهو بمعنى ما سبق، ويدل على مكانة الرحم، وأن من وصل رحمه وصله الله ومن قطعها قطعه الله. فنقول من قطع رحمه الفقراء وهو غني فهو مراد ولا بد، وكذا من قطعهم بالجفاء والإهمال والحمق. وهذا بيان من المصنف لبعض معاني قطيعة الرحم، فمن ذلكم أن يكون الرجل غنيا ووسع الله سبحانه وتعالى عليه بالمال فيقطع رحمه الفقراء، يقطع رحمه الفقراء يعني لا يحسن إليهم ولا يتصدق عليهم ولا ينفق عليهم من ماله من هذا المال الذي وسع الله عليه فيه، فهذا من قطيعة الرحم، يغنيه الله ويوسع عليه في المال ولا يبالي بالعوز الشديد والفقر الشديد والحاجة الشديدة التي عليها قرابته. بل بعض الناس ربما أن أخاه القريبة وأخته القريبة تبيت الليالي طاوية لا تجد طعاما تأكله أو لباسا أو لا تجد بيتا تأوي فيه، ويكون عنده مال واسع جدا وثراء ولكنه سحيح لا ينفق. ولو تفكر في هذا الأمر لو كان مقامها هي الغنية وهو الفقير لما رضي لذلك منها، لكنه في غفلة المال وفي غفلة الثراء لم يبالي بهذا الأمر. وإلا لو تفكر قليلا وقال لو أن هذا المال عندها هل أرضى لنفسي هذه المعاملة، يدرك بهذه الطريقة خطأ نفسه وشناعة ما هو عليه، لكنه في غفلة المال وفي غفلة الثراء يكون بهذه الصفة. وكذلك من أنواع القطيعة ملاقاة القرابة بالجفاء والإهمال والحمق، يعني فظاظة وغلظة وكلمات سيئة وقلة أدب وسوء معاملة، فهذا أيضا من القطيعة، هذا من القطيعة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني أن باب صلة الرحم واسع، ومن أقل ما يكون في هذا الباب السلام، أن يلقي السلام، يبل الرحم حتى تبقى الرحم طرية، حتى تبقى الرحم طرية وتبقى الصلة قائمة ولا تكون الوحشة بين الأرحام والقطيعة، فتبل ولو بالسلام، يعني بين الفينة والأخرى يلقي السلام عليهم حتى تبقى الصلة ويبقى التواصل. فبلوا أرحامكم ولو بالسلام، والسلام هو أقل ما يكون، ومع السلام يعني الذي ينبغي الإنسان أن يجتهد في حسن الكلام وطيب المعاملة وحسن التودد ومداومة الصلة والبعد عن الأذى والتعاون والمساعدة إلى غير ذلك مما تقتضيه الصلة. ونقف هنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.